أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله حسنا. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض حكيم. صدق الله العظيم.